بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. الكلام في حجية القطع. وها هنا مسألتان أساسيتان في هذا البحث. الأولى أن القطع حجة، والمراد بالقطع ها هنا انكشاف القضية انكشافا تفصيليا، انكشافا تفصيليا لا لبس فيه ولا غموض فيه ولا إجمال فيه. فمن هنا سنقول في ثنايا هذا البحث والبحث القادم اللي بعنوان العلم الإجمالي، سنقول المراد من القطع هنا القطع التفصيلي، القطع التفصيلي مقابل شنو بعد قطع الإجمالي أو العلم الإجمالي. فمع القطع التفصيلي لا يمكن جعل حكم ظاهري وترخيص ظاهري، بل ولا حتى شنو ترخيص واقعي، كلاهما مستحيل. ولكن مع القطع الإجمالي يمكن جعل الحكم الله. هذه عبارة صاحب الكفاية رحمه الله. وأما معه يعني شنو مع العلم الإجمالي فيمكن شنو جعل الترخيص الظاهري أو الحكم الظاهري. لماذا يأتي؟ لأنك تقول علم إجمالي، والعلم الإجمالي يعني فيه إجمال، يعني فيه إبهام، يعني فيه شك في الأطراف، وحكم الظاهري يمكن جعله مع الشك أم لا، مرتبته مرتبة الشك. أما مع القطع التفصيلي، مع العلم التفصيلي يمكن جعل الحكم الظاهري؟ لا يمكن، لأنه حكم الظاهري شنو ما أخذ في موضوعه الشك، ولا شك مع القطع، لكن أي قطع؟ القطع التفصيلي. فمن الآن يكون واضح عندنا بأن المراد من القطع حجة في هذا البحث وثنايا هذا البحث. المراد بالقطع شنو مولانا؟ القطع التفصيلي مقابل القطع أو العلم الإجمالي. ولهذا من اسمه هو واضح، قرأ الكتاب من عنوانه يقول، لما نقول المراد بالقطع هو انكشاف قضية من القضايا انكشافا تفصيليا لا غموض فيه لا إجمال فيه لا لبس فيه، صار هذا القطع تفصيلي مقابل القطع الإجمالي. حجة يعني منجز ومعذر، منجز التكليف، تكليف الفعلي، لأن التكليف ما لم يصر فعليا يعني كان إنشائيا فإنه لا يتنجز حتى لو قطع به المكلف، حتى شنو لو قطع به المكلف. لهذا تنبيه نقول اعلم أن القطع ما لم يتعلق بحكم فعلي بتكليف فعلي، حكم الفعل مقابل الحكم الإنشائي بعد. وهذه نقطة مهمة مكررة في الكفاية، وقلناها في بداية هذه الدروس من الحلقة السادسة كذا مرة، لكنها يناسب الإعادة والتذكير، أن القطع ولو كان تفصيليا، ولو كان تفصيليا، لأمن شوية قلنا القطع التفصيلي حجة، ومعه لا يمكن جعل ترخيص لا واقعي حقيقي ولا جعل ترخيص ظاهري يعني حكم ظاهري. أما مع القطع الإجمالي هذا ممكن ولا لا؟ حكم الظاهري. الآن نقول هذا القطع التفصيلي لابد أن يكون متعلق بحكم وتكليف فعلي، التكليف الفعلي الذي بلغ مرتبة البعث والزجر الحقيقيين مرتبة التنجز. تنجز يعني شنو؟ استحقاق العقوبة، استحقاق العقوبة على المخالفة بعد. منجزية هذا معنى صحة العقوبة على المخالفة. القطع ما لم يتعلق بحكم فعلي فلا أثر له تنجيزا، فلا أثر له تنجيزا على البالغ الذي وضع عليه القلم. فإن الحكم أو التكليف ما دام إنشائيا شعبرت أنا قلت فهو حبر على ورق، فما لم يصر التكليف فعليا بلغ مرتبة البعث والزجر الحقيقيين فإنه لا يتنجز على المكلف حتى لو قطع به، حتى لو علم به علما تفصيليا. فلو خالفه فإنه لا يستحق العقوبة على ذلك، لأن الحكم الإنشائي حكم صوري شكلي لا بعث فيه لا زجر فيه حقيقتان. زين، القطع التفصيلي حجة، هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية، حجة بعد منجز للتكليف استحقاق العقوبة على المخالفة. النقطة الثانية أن هذه المنجزية يستحيل سلبها عن القطع التفصيلي. فكلامنا الآن وين؟ هذا سدول بعض. فكلامنا في تخريج، يعني ملوج تخريج شنو؟ كلا هاتين المسألتين على مسلك المشهور وعلى رأي المصنف السيد الشهيد رحمه الله. ماكو كلام بأن القطع حجة وأنه لا يمكن سلب المنجزية عنه. الكلام وين؟ في تخريج هاتين المسألتين. ثم الوجه في ذلك، في كل من هاتين المسألتين. المشهور يقول لك شنو؟ الحجية من اللوازم الذاتية للقطع، شلون الزوجية لازم ذاتي للأربع بعد، يستحيل الانفكاك، الزوجية لازم ذاتي للأربع. عاد هذا مختلف، لازم لماهية القاض حجية أم لازم لوجود القاض؟ أكو تحقيق جميل لسيد الإمام أن هذا اللازم من لوازم وجود القاض، من لوازم وجود العلم لا من لوازم الماهية. هذا بعد راجع، بس هذه عبارتهم. ولا إشكال في عدم جواز التفكيك بين الذات ولوازم تلك الذات. الأربعة زوجون، الإمكان لازم ذاتي للماهية يقولوا هالشكل. وعلى أساس ذلك ظهرت قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وقالوا هذه الكلمة الشهيرة أن القطع لا تكاد تناله يد الجعل، جعل شرعي مقابل شنو اللي قلنا؟ الأمارة حجة يعني مجعولة شرعا، فلهذا نقول الأمارة بهذا المعنى حجة، والقطع بهذا المعنى ليس بحجة، يعني لم يجعل من قبل الشارع حجة، وإنما هو بذاته حجة. القطع لا تكاد تناله يد الجعل لا إثباتا ولا نفيا. نقرأ لك تطبيق هذه الفكرة من كفاية الأصول، المقصد السادس في بيان الأمارات المعتبرة شرعا أو عقلا. وين بحث القطع في الكفاية مولانا؟ في المقصد السادس. ليش؟ هو يتكلم عن الأمارات المعتبرة شرعا، عن خبر الثقة وعن حجة الظهور وعن الإجماع وعن السيرة وعن الشهرة الفتوائية، شهرة الفتوى وكذا، حجية قول اللغوي مثلا. فلماذا قدم هذا المقصد بموضوع شنو؟ مبحث القط. لأن الذي يقول لك الخبر الثقة حجة، الإجماع المحصل حجة، كذا ليس بحجة، من البداية يقول لك ها حجية كل شيء تنتهي وين؟ إلى ما هو حجة بذاته وهو القطع، حجيته ذاتي. فقدم الآخون للخراساني سبعة أمور، سبع نقاط في موضوع القاضي. شنو؟ عن أحكام القاضي، تجب متابعته عقلا، تحرم مخالفته عقلا. هذا القطع التفصيلي بعد من الآن بداية بين قوسين، القطع التفصيلي. بعد منجزية معذرية، وهذه من أحكام القاضي، أنه منجز فيما أصاب ومعذر فيما أخطأ، لأننا نحط خط قصورا فيما أخطأ عن قصور لا عن تقصير. بعدين يبحث عن التجري، بعدين يبحث عن شنو هو العلم الإجمالي، ما أدري أقسام القطع، القطع الطريقي، القطع الموضوعي وغير ذلك، إلى أن ينتهي إلى شنو هو كيفية الجمع بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري. خلص هذه النقاط ثم يشرع وين؟ في حجية خبر الثقة اللي هو من أهم مسائل علم الأصول، وهكذا حجية خبر الثقة، حجية ظواهر الكتاب، الظهور. هاي في الأمر الأول من هذه الأمور السبعة. قال رحمه الله: لا شبهة في وجوب العمل على وفق القطع عقلا، طبعا القاطع بالحكم الفعلي الإنشائي. عبارة الشيخ الأعظم في الرسائل تذكر شيخنا: لا إشكال في وجوب متابعة القطع، هي نفس العبارة هذه، لا شبهة في وجوب العمل، المتابعة وجوب العمل على وفق القطع عقلا، ولزوم الحركة على طبقه جزما، اللي قلنا في الدرس السابق يقتضي المحركية، هذا بعد أمر فطري. وأنه كاشفية، قلنا هذه نفس حقيقة القطع، لأنه شيء ثبتت له كاشفية. بعد: وفي كونه موجبا لتنجز التكليف الفعلي فيما أصاب باستحقاق الذم والعقاب على مخالفته، هذا معنى المنجزية. فذكر أحكام للقطع، لا شبهة في وجوب متابعته ولزوم الحركة على المحركية، وذكر هذا الحكم وهو لا شبهة في كونه موجبا لتنجز التكليف الفعلي فيما أصاب. يعني شنو منجزية؟ قال باستحقاق الذم، استحق الذم على المخالفة، ويستحق العقاب. بعد: وفي كونه بعد عذرا فيما أخطأ قصورا، لأن هذا القيد احترازي، قصورا مقابل شنو؟ تقصيرا. وإلا كل واحد بعد جاهل مقصر، جاهل مقصر بلاش، هذا ببساطة يدخل الجنة. معذور لو أخطأ في قطعه شنو؟ عن قصور لا عن تقصير. هذه نقطة مهمة. ثم قال رحمه الله: محل الشاهد هنا الآن القطع حجة. بعد قال: وتأثيره في ذلك لازم، مثل أن الزوجية لازم ذاتي للأربعة. وصريح الوجدان به شاهد وحاكم، وجدان يعني العقل، إذن القطع حجة عقلا بصريح الوجدان. وصريح الوجدان به شاهد وحاكم. النتيجة: فلا حاجة إلى مزيد بيان وإقامة برهان، إذن مسألة بديهية. ولا يخفى أن ذلك، يعني حجية القط، لا يكون بجعل جاعل، هاي اللي قلنا لا تكاد تناله يدل جعل، لا يكون بجعل جاعل لعدم جعل تأليفي حقيقة بين الشيء ولوازمه. ولهذا اشتهرت كلمة ابن سينا: ما جعل الله المشمشة مشمشة بل أوجدها، لأن الذاتيات لا تنفك عن الذات، ويوجدها بجعل البسيط، أما الجعل التشريعي للقطع يعني حجية مجعولة لا، وإنما يوجد القطع يخلق القطع والعلم في نفس العالم، وأما بعد اللوازم هذه مجعولة شنو عقلتهم بتبع جعل القطع جعلا بسيطا لا تأليفيا. ماكو جعل بسيط جعل مركب جعل بسيط. ولا يخفى أن ذلك لا يكون بجعل جعل لعدم جعل تأليفي حقيقة بين الشيء ولوازمه، بل عرضا يعني جعل عرضا بتبع جعله بسيطا زي ما يقولوا مفاد كانت تامة أو الهدية البسيطة. وبذلك انقدح يعني اتضح امتناع المنع عن تأثيره يعني استحالة سبب الحجية عن القط. ما هو الوجه شيخنا قال لك ليش؟ لأنه لازم ذاتي بعد، هل يمكن سلب الذاتيات عن الذات؟ وبذلك انقدح امتناع المنع عن تأثير القطع أيضا، مع أنه يلزم منه اجتماع الضدين يعني المتنافيين اعتقادا مطلقا يعني في نظر القاطع، وحقيقة في صورة الإصابة والمطابقة للواقع هم في نظر القاطع وهم في الواقع كما لا يخفى. ثم لا يذهب عليك أن التكليف ما لم يبلغ مرتبة البعث والزجر لم يصر فعليا، وما لم يصر فعليا لم يكد يبلغ مرتبة التنجز. شنو التنجز؟ يعني استحقاق العقوبة على المخالفة. زين، هذه راح تنفعنا في تخريج كلام المشهور في أنه لماذا لا يمكن سلب حجي عن القاض. قالوا ليش؟ لأنه لازم ذاتي. السيد يقول ما يحتاج هذا التطويل، نقول يكفي شنو لإثبات هذا المطلب كون القطع شنو بأمر المولى الذي تجب طاعته بعد، فكونه مولا يفي بإثبات حق الطاعة وإلا لم يكن مولا. حنرجع لعبارة الكتاب حتى نأخذ شوية مطلب يعني تقريبا مكرر بعض الكلام. قال لماذا قلنا جاوبنا في الدرس السابق بس في نهاية الدرس طبقنا سريع العبارة، لماذا لا يمكن جعل ترخيص واقعي ولا ظاهري مع القطع التفصيلي؟ أول نقطة طرحتها اليوم في الدرس لا يمكن. قال وليس ليش لا يمكن؟ لأن هذا الترخيص إما حكم واقعي حقيقي يعني ناشئ من مبادئ في متعلقه، لأن هذا الترخيص إما حكم واقعي حقيقي وإما حكم ظاهري طريقي وكلاهما مستحيل. الوجه في استحالة جعل الترخيص من قبل المولى لماذا لا يمكن للمولى أن يرخص بالنسبة إلى القطع التفصيلي؟ هذه النقطة احفظها زين وفهمها، لأن راح يجينا بعد ذلك عن السيد الشهيد أنه إذا كان القطع إجماليا وكان العلم إجماليا فهل يمكن جعل ترخيص ظاهري أم لا؟ راح يقول بأنه ممكن ثبوتا ومعقول ولكنه لم يقع إثباتا. وصلت لهذه العبارة ولا لا؟ والوجه في استحالة حكم الواقع الحقيقي، ثم الوجه استحالة الثاني الأول والثاني آخر ما وقفنا عليه في الدرس السابق. وصلت للعبارة ولا لا؟ أي الأول والثاني. الآن قاعد نقول ليش لا يمكن جعل ترخيص حقيقي مع القطع التفصيلي. طبعا هو السيد ما عبر، يا ليت عبر من الآن حتى يكون واضح بالنسبة إلى العنوان القادم العلم الإجمالي. فكلامنا في القطع يعني قطع تفصيلي يعني ما في لبس ما في غموض ما في إجمال، لأن هذا لا يمكن. هناك راح يقول على المشهور بعضهم قائل يمكن، لا يمكن أيضا مع المجمالي. السيد يقول ممكن ثبوتا ولكن إثباتا غير ممكن. ليش ممكن؟ واضح، لأنه مع العلم الإجمالي أكو إجمال أكو شك. الإجمال مو معنى شك، يعني احتمال، يعني غموض. فإذا كان هناك شك فمع الشك يمكن جعل حكم ظاهري ولا ما يمكن؟ واضح أنه يمكن، لأن الحكم الظاهري شنو؟ ما أخذ في موضوعه الشك. واضح هذه النقطة؟ ترى السيد عنده بيان دقيق والتفات إلى هذه النقطة، خلاف المشهور اللي يقول لا يمكن مع العلم الإجمالي جعله ترخيصا ظاهري وحكم ظاهري. يقول هو ممكن ثبوتا، هذا أنا بينت لك، هذا هم من الكفاية اللي أنا بينته في الحقيقة، من الكفاية في القسم أصول العملية، المقصد السابع لعله الأصول العملية. هناك الأقون بين هاي النقطة أنه مع العلم الإجمالي يمكن جعل حكم ظاهري. ظاهري يعني شنو؟ يعني بالترخيص. أنت عندك تكليف إلزامي، إما وجوب إما حرمة واقعية، أحكام واقعية. الآن مع هذا العلم الإجمالي اللي هو علم بالجامع وشك في الأطراف، ماكو شك، حينئذ أكو شك. إذا هناك شك يعني احتمال، إذا أكو شك يعني يمكن مع الشك جعل الحكم الظاهري ولا ما يمكن. فلهذا يقول أما مع التفصيلي فلا يمكن، ومعه يمكن جعل حكم ظاهري. هذا عبارة الأخوة مضمونها هكذا. نرجع الآن للمطلب، مع القطع التفصيلي ليش ما يمكن؟ أريد أسأل وأكرر، لماذا لا يمكن مع القطع التفصيلي؟ لأن اسمه في قطع تفصيلي لا شك فيه، فمع القطع لا شك، وإذا ماكو شك هل يمكن جعل؟ هذا بالنسبة للظاهري. بالنسبة للواقع الآن قال والوجه في استحالة الأول، يعني في جعل حكم واقعي حقيقي. الحقيقي هو الواقعي، عطف تفسير، هذا بيان، عطف يسمونه بيان أو بدل. والظاهري هو الطريقي. والوجه في استحالة الأول يعني شنو؟ يعني الحكم الواقعي مع القطع التفصيلي. مع القطع التفصيلي شو قلنا؟ لا يمكن، لا واقعا ولا ظاهرا. أما واقعا حكم واقعي، لماذا؟ أن يلزم اجتماع حكمين واقعيين متنافيين، المتضاد الأحكام التكليفية الواقعية متنافية، في حالة كون التكليف المقطوع، مقطوع تفصيلا، ثابتا في الواقع. ويلزم اجتماعهما على أي حال في نظر القاطع، يعني شنو في على أي حال؟ يعني في حال عدم إصابة الواقع، مرة يكون القاطع شنو مصيبا مطابقا، مرة يكون مخطئا. فعلى كلا التقديرين في نظر القاطع يلزم، يلزم شنو؟ اجتماع المتنافيين في نظر القاطع، سواء كان مصيب أو كان مخطئ. أما إذا كان لا مصيب أو لا مخطئ، فيكون شنو؟ في نظر القاطع على الأقل، في نظره هذا هو. ويلزم اجتماعهما على أي حال، هذا معناه في حال عدم الإصابة للواقع في نظر القاطع. لماذا؟ لأنه يرى القاطع تفصيلا، يرى مقطوعه ثابتا دائما، يرى مضابط للواقع، فكيف يصدق بذلك؟ يعني بجعل ترخيص واقعي. يعني هناك حكم إلزامي، إما وجوب أو حرمة واقعية، تمام. فإذا جاء ترخيص واقعي يعني إباحة اقتضائية، إباحة واقعية، ما يكون تنافي، ما يكون تضاد، واضح تضاد، لأن الأحكام متضادة متنافية. والوجه في استحالة الثاني، يعني جعل ترخيص ظاهري، ترخيص ظاهري وين؟ في القطع الإجمالي يقول لا، وإنما في القطع تفصيلي. أنا قاعد أشرح لك الدرس القادم أساسا، يعني في هالدرس قاعد أبين النكات اللي راح تمر تحت عنوان العلم الإجمالي، وهذه الطريقة أفضل للبيان، لأنه يقرأ الطالب هالشكل وبعدين يفاجأ بكلام آخر هنا. من البداية تكون الصورة واضحة، على لغة المثال ضرب عصفورين بحجر، هذا معناه. والوجه في عدم إمكان الترخيص الظاهري، لكن مع القطع التفصيلي، مع القطع لما نقول قطع مراد مهني شنو؟ قطع التفصيلي، لأن القطع علم نستعملهم مرترادفين، وإن كان هو العلم دائما مطابق للواقع، القطع قد يكون مطابق وقد يكون جهل مركب. المهم هو قاطع يرى ما عنده علما، يرى مقطوعه ثابت في الواقع، ولا ممكن يكون جهل مركب أساسا. وهذا اللي بيناه في درس منطق المضاف، أنه هل الجهل المركب من أقسام العلم ولا من أقسام الجهل، والشبهة والإشكال اللي موجود. الخلاصة هو هذه، أن القطع من يقطع بشيء يرى مقطوعه ثابتا دائما وأبدا، صح ولا لا؟ وقد يكون جهلا مركبا، لكن هنا هم عادة يستعملوا كلمة علم قط بمعنى واحد، شلون يكون علمه جهل مركب؟ هذا كلام مضفر. فالقطع ينسجم مع العلم، يعني مطابقة مع الواقع، وينسجم شنو؟ مع الجهل وعدم المطابقة مع الواقع. أما علم تسمي علمه جهل مركب، تسمي علم عالم وقاطع، يعني عالم بمعنى علم، ولا يكون مصيب يصير علم هذا. فمع القطع التفصيلي أيضا لا يمكن جعل ترخيص ظاهري، ترخيص ظاهري حكم ظاهري طلع نفس المؤدبة عن أحكام ظاهرية. الوجه في ذلك أن الحكم الظاهري ما يؤخذ في موضوعه الشك، ولا شك مع القطع، صح ولا لا؟ لا شك مع وجود القطع، يعني ماكو شك، ماكو ظن، ماكو احتمال. كلمة شك هنا مو تقراها منطقيا تساوي كفتين، شك هنا بأي معنى؟ حتى الظن غير المعتبر، الاحتمال، الظن، عدم القطع، وأيضا القطع التفصيلي هذا هو. ولا شك مع القطع ولا احتمال ولا ظن، لأن قلنا عن الشيخ الأعظم الأنصاري أن الظن غير المعتبر الذي لم يقم دليل على حجيته ملحق ملحق بالشك، يرجع للأصل العملي. فهذه المصطلحات لا تلتبس عليك لما تقرأ في المنطق أنه يقين وظن والشك، ومراد من الشك هنا يعني مقابل القاط، مقابل اليقين، مقابل العلم. ولا شك مع القطع، فلا مجال لجعل الحكم الظاهري الترخيص الظاهري. يعني شنو ترخيص ظاهري؟ يعني يقول لك براءة شرعية، رفع ما لا يعلمون، هذه رفع ما لا يعلمون، ممكن يجي ولا ما يجي مع العلم الإجمالي؟ ممكن يجي، هذا كلام الأخون في الكفاية الأصول العملية. رفع ما لا يعلمون أو الناس في سعة حتى يعلموا ما وضع الله علم عن العباد، ما شنه أحاديث هاي اللي موجودة يستدل بها على البراءة، لأن إجمال كلمة واضحة، إجمال يعني غموض، يعني شك، يعني احتمال، فممكن جعل الحكم الظاهري معها ولا ما ممكن؟ وهذا بيان السيد الشهيد أيضا في عنوان العلم الإجمالي. طبعا انت هني تستغرب، السيد الشهيد قاعد يطرح هذا المواضيع بداية الكتاب، بينما في المقصد السادس في كفاية. وقلت أنا الآن أثناء الدرس هم في بحث الأصول العملية، بحث الاشتغال، بحث الاحتياط، راح نبين ليش البحث مكرر في الدرس القادم، يعني بعنوان العلم الإجمالي. بس نكمل المطلب. ولا شك مع القطع أي التفصيلي، فلا مجال لجعل الحكم الظاهري. تحب تكتب عبارة الآخون من الكفاية في الصفحة 359 هذه عبارته، لا مجال للحكم الظاهري مع العلم التفصيلي، لا مجال للحكم الظاهري مع العلم التفصيلي. إذن شو نستفيد هذه العبارة؟ يعني إذا يقول أكو مجال للحكم الظاهري مع العلم الإجمالي ولا ما أكو مجال؟ أكو مجال. واحد يشكل علينا انت الان تشرح حلقه ثالثة ولا كفايه حب السيد الشهيد رحمه الله. حسب ما فهمنا من كلامه في المقدمه يتمنى على استاذ الحلقه الثالثة ان يشير الى مطالب الكفايه او تكون مرجع ايضا الكفايه حب العقل شويه اشاره عابره للمطلب. صفحه 359 هذه العباره في بحث الاصول العمليه بحث الاشتغال أصالة الاشتغال الاحتياط 359 من هذه الطبعة من المؤسسة البيت. الآن يجي إشكال وهو قد يناقش في هذه الاستحالة بأن الحكم الظاهري كمصطلح. شنو الحكم الظاهري كمصطلح؟ من الأحكام الظاهرية ما يثبت بالأمارة أو الأصل مقابل الحكم شنه الواقع هنا ما يثبت بالأمارة أو بالأصل العملي. الإصطلاح الذي استعمله السيد الشهيد ومر علينا في عنوان الأحكام الظاهرية الأمارات والأصول. زين هذا كمصطلح الحكم الظاهري يعني ما أخذ في موضوعه الشك. قال كمصطلح متقوم بالشك لا يمكن أن يوجد في حالة القطع بالتكليف. هني كلمة القطع يعني القطع التفصيلي. ولكن لماذا لا يمكن أن نفترض ترخيصا؟ ترخيص يعني شنو؟ يعني إباحة يعني براءة مباح. لماذا لا يمكن أن نفترض ترخيصا يحمل روح الحكم الظاهري؟ هذا حط عليها خط كلمة روح. ولو لم يسمى بهذا الاسم اصطلاحا لأننا عرفنا سابقا أن روح الحكم الظاهري ما هي على رأي السيد الشهيد نظرية التزاحم الحفظي هي أنه خطاب مولوي يجعل في موارد الاشتباه والاختلاط في موارد اختلاط المبادئ والملاكات الواقعية صح لو لا؟ وعدم تمييز المكلف لها المبادئ الواقعية الملاكات. لماذا؟ لأي غرض؟ لغرض ولضمان الحفاظ على ما هو أهم منها أي من تلك المبادئ الواقعية. هل هي الحرمة الواقعية أهم أم الإباحة الاقتضائية أهم؟ فإذا الحرمة أهم مش يقول لك أخوك دينك فاحتض، وإذا الإباحة الاقتضائية أهم مش يقول كل شيء لك حلال كل شيء كذا حتى تعلم حتى تعلم ورفع مالا وهكذا. فلهذا شوف عبارة للحفاظ على لضمان الحفاظ على ما هو أهم من الملاكات الواقعية هي هذه نظرية التزاحم الحفظي. نظرية التزاحم الحفظي التي تبناها المصنف رحمه الله. قال فإذا افترضنا أن المولى لاحظ كثرة وقوع القاطعين يعني يكثر منهم القطع مش قطاع أكو قطع القطاع أنه حجة ليس بحجة كلام كاشف غطاء لا كثرة وقوع القاطعين بالتكاليف أي الإلزامية في الخطأ كثير ما يخطئ في قطعه. ولهذا احنا قلنا مو بس الأمارة اللي تخطئ تقول لي 70% تصيب 70% تخطئ شلون تجعلها حجة النقبة يقول حتى القط قد يخطئ هذا يقولها أمامه. فإذا افترضنا أن المولى لاحظ كثرة وقوع القاطعين بالتكاليف في الخطأ يعني التكاليف الإلزامية وعدم التمييز بين موارد التكليف أي الإلزامي وجوب حرمة واقعية وموارد الترخيص إباحة الواقعية الاقتضائية وكانت ملاكات الإباحة الاقتضائية الإباحة مقابل حرام واجب مستحب اقتضائية يعني ناشئة من مصلحة في الترخيص هذه الملاكات للإباحة الاقتضائية تستدعي الترخيص في مخالفة ما يقطع به حط عليها خط ما يقطع به. إذن لا مجال للحكم الظاهري مع ما يقطع به قلنا لو ما قلنا من شوي مع القطع التفصيلي لا مجال من هذه راح نجاوب احنا زين. وكانت ملاكات الإباحة الاقتضائية تستدعي الترخيص في مخالفة ما يقطع به من تكاليف ضمانا للحفاظ على تلك الملاكات، فلماذا لا يمكن صدور ترخيص حينئذ، ترخيص الظاهري، حكم الظاهري؟ يقول هذا المستشكل، خوش إشكال من حيث الصياغة، يقول صحيح الحكم الظاهري هو ما أخذ في موضوعه الشك، تمام، هذا كمصطلح. احنا ما لنا شغل بالألفاظ والمصطلحات، احنا نتكلم عن الروح، عن الجوهر، عن اللب. ما هي روح الحكم الظاهري؟ أنه خطاب مولوي من الشارع، يجعل أصالة براءة، يجعل إباحة، رفع عامة ما لا يعلمون، كل شيء لك حتى تعلم، كذا. يقول هذه هي روح الحكم الظاهري، هذا الترخيص، تمام، للحفاظ على الأهم من الملاكات الواقعية. حينما يلاحظ المولى والشارع كثرة وقوع القاطعين في الخطأ لما يقطعوا بالتكاليف، فلماذا لا شنهو يجعل هناك حكم ظاهري روحا وجوهرا، وإن لم يسمى لفظا بأنه شنهو حكم ظاهري؟ نفس هذه العبارة راح تتكرر عندنا في بحث العلم الإجمالي، لما يقول هناك السيد رحمه الله بأنه بروحه وجوهره، يعني بعد صفحة من هذه الطبعة اللي عندي أنا مال 1405 في الصفحة 37، شايف البحث العلم الإجمالي بعد صفحة، هناك كاتب رحمه الله هذا هاي العبارة: فمن المعقول أن يصدر من المولى هذا الترخيص، يعني الحكم الظاهري، من المعقول ثبوتا، راح نقول لا إثباتا، من الممكن ثبوتا، من المعقول أن يصدر من المولى هذا الترخيص بالحكم الظاهري، ويكون ترخيصا ظاهريا، شاهد هنا بروحه وجوهره. شفت هالعبارة بروحه وجوهره؟ شفتوا هاي العبارة بروحه وجوهره؟ المهم، ليش عبر بروحه وجوهره، ما عبر بلفظه حكم ظاهر باللفظ؟ شايف العبارة؟ يعني شايف، احنا قلنا اليوم درسين بينهم ترابط، قال بروحه وجوهره، ليش عبر بالروح؟ يقول لك ها، نفس الكلام اللي الآن قاعدين نقول. ايش قاعدين نقول الآن في الدرس؟ نقول هو روح الحكم الظاهري موجودة، أنه خطاب مولوي للحفاظ على شنو؟ ما هو أهم من الملاكات. فالجواب نفس الجواب مع القطع التفصيلي، لا يمكن جعل حكم وترخيص ظاهري. لماذا مولانا كررت وسألتكم السؤال؟ لأنه مع القطع التفصيلي هل هناك شك؟ فماكو معنى للحكم الظاهري. هناك في العلم الإجمالي بروحه وجوهره ممكن، ليش ما ممكن؟ نفس الجواب، هنا لا يمكن مع القطع التفصيلي، مع القطع الإجمالي ممكن، لأن هنا أكو في العلم الإجمالي أكو شك، أكو إجمال، فيمكن جعل الترخيص. مع القطع التفصيلي لا يمكن، لأنه لا شك. الجواب، والجواب على هذه المناقشة، بس فهمت النقطة، ليش عبر بروحه وروح الحكم الظاهري ما قال بلفظه وإن لم يسمى اصطلاحا؟ يقول لك النتيجة هو حكم ظاهري، يشوف المكلفين كثير ما يقعون في الخطأ في قطوعهم، فيعمل مثل هذا روحا، روح الحكم الظاهري ترخيص، لأنه المسألة مو مسألة ألفاظ، مسألة روح ولب وجوهر. والجواب على هذه المناقشة، يعني على جعل ترخيص يحمل روح الحكم الظاهري وإن لم يكن بحسب الألفاظ والإصطلاحات كذلك. تكتبها هذه العبارة تنفعك. الجواب على أي مناقشة؟ على مناقشة أنه لا يمكن للمولى والشارع أن يجعل ترخيصا يحمل روح الحكم الظاهري، يحمل روحه وجوهره، وإن لم يسمى بحسب الألفاظ والإصطلاحات. أحسنتم. لماذا؟ جواب: لأن هذا الترخيص الظاهري لما كان من أجل رعاية، يعني المحافظة على الإباحة الواقعية الاقتضائية، في موارد خطأ القاطعين طولها السيد في الجواب. فكل قاطع يعتبر نفسه غير مقصود جدا يعني بصورة جدية بهذا الترخيص. وإحنا من شوي جاوبنا طبعا مع القطع التفصيلي أكو معنى للحكم الظاهري لأنه هذا القاطع يرى قطعه بالتكليف مصيبا دائما مطابق للواقع، فهو بالنسبة إليه هذا الحكم الترخيصي ترخيص غير جاد، يعني لا يعني لأنه قاطع بمطابقة الواقع. وقلت أنا قطع تفصيلي، جوابنا أسهل من جواب السيد وأقصر ولا لا؟ أن مع القطع التفصيلي مولانا بعد خلاص لا مجال للشك وللحكم الظاهر، لأن الحكم الظاهر مرتبته مرتبة شك ولا شك مع القطع. فهو لا يرى نفسه معنيا بهذا الخطاب الظاهري. وقد قلنا فيما سبق أن حق الطاعة والتنجيز نعتبر هذه عرض تفسير، الطاعة والتنجيز منجز يعني صحة العقوبة على المخالفة، متوقف على عدم الترخيص الجاد في المخالفة. وقلنا احنا مع المصنف رحمه الله شو قلنا؟ ترخيص لا واقعي حقيقي ولا ظاهري طريقي ما ممكن مع القطع التفصيلي. ليش ما ممكن؟ لأنه اجتماع متنافيين متناقضين في صورة إصابة ولا في صورة خطأ في نظر القاطع على كل حال، وفي شنو؟ وفي الواقع في حال الإصابة، يعني الحرمة واقعية ما تنسجم مع إباحة واقعية، واضح المطلب. ويتلخص من ذلك أولا على بعد على رأيه على نظريته واحد أن كل انكشاف للتكليف منجز، يعني انكشاف ظني احتمالي قطعي، ولا تختص المنجزية خلافا للمشهور بالقطع لسعة دائرة حق الطاعة. هذه النقطة الخلافية، القدر المتيقن القطع، الانكشاف القطعي هل الاحتمال منجز أم لا؟ المشهور يقولوا هكذا، مو اعتباطا الاحتمال غير منجز، بعد الفحص واليأس عن الظفر بدليل نقطع قبح العقاب بالأبيض. وإلا حتى الشبهة البدوية قبل الفحص مورد البراءة من الاحتياط، يقول المشهور ما يقول مورد براءة، بعد الفحص واليأس عن الظفر. ومهم اثنين راح يجينا إن شاء الله تفصيل درس القادم، أن هذه المنجزية مشروطة بعدم صدور ترخيص جاد من قبل المولى في المخالفة. مع القطع التفصيلي ممكن غير ممكن صدور هذا الترخيص. أن هذه المنجزية مشروطة بعدم صدور ترخيص جاد من قبل المولى في المخالفة. زين، إذا كان هناك ظن أو احتمال يمكن أو غير ممكن صدور الترخيص، يعني جعل الحكم الظاهري، يمكن مع الظن والاحتمال جعل الحكم الظاهري، أما مع القطع تفصيلي فلا يمكن جعله ترخيص لا ظاهري ولا واقعي. ثلاثة، أن صدور مثل هذا الترخيص، هذا أنا استعجلت عليه في ثلاثة، هو قالها في ثلاثة، أن صدور مثل هذا الترخيص من قبل المولى معقول فقط وفقط في موارد الانكشاف غير القطعي، يعني الظني والاحتمالي. يعني شنو صدور الترخيص؟ يعني جعل الحكم الظاهري مع الظن أو الشك. ومستحيل في موارد الانكشاف القطعي بين قوسين التفصيلي للإجمالي كما سيأتي. ومن هنا يقال إن القطع لا يعقل سلب المنجزية عنه، يلي قلنا قاله المشهور. ليش؟ لأن من اللوازم الذاتية بعد حجية، لا يعقل سلب المنجزية عن القطع بخلاف غيره من المنجزات، يعني في موارد الظن والاحتمال. هذا هو التصور الصحيح لحجية القطع ولمنجزيته. عطف تفسير بعد، واجمع المنجزية مولانا صحة العقوبة على المخالفة ولعدم إمكان سلب المنجزية عنه، غير أن المشهور لهم تصور مختلف للي بيناه. فبالنسبة إلى أصل المنجزية ادعوا أنها أي المنجزية الحجية من اللوازم الذاتية للقطع بما هو قطع، ومن هنا آمنوا بانتفائها عند انتفائه، وبما أسموه بقاعدة قبح العقاب بلا بيان. صلى الله على محمد وعليه الطاهرين.